السراج في بيان غريب القرآن. سورة يونس مكية. قدم صدق أجرا حسنا بما قدموا من صالح الأعمال. استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. بالقسط بالعدل. حميم ماء بالغ غاية الحرارة. وقدره منازل صير القمر ذا منازل يسير فيها. اختلاف تعاقب. دعواهم دعاؤهم. يعمهون يترددون حائرين. لجنبه مضطجعا. مر استمر على كفره. القرون الأمم المكذبة. خلائف استخلفناكم من بعد إهلاكهم. تلقاء نفسي من قبل نفسي. أدراكم أعلمكم. الفلك السفن. عاصف شديدة الهبوب. يبغون يفسدون. زخرفها بهجتها ونضارتها. حصيدة محصودة مقطوعة. لم تغن بالأمس. لم تكن قائمة بالأمس. دار السلام الجنة. الحسنى الجنة. وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يرهق يغشى. قتر غبار. عاصم مانع يمنع عذابه. أغشيت ألبست. مكانكم إلزموا مكانكم. فزيلنا ففرقنا. تبلو تعاين وتتفقد. الحق الذي لا ريب في ربوبيته وألوهيته. حقت ثبتت ووجبت. فأنا تؤفكون فأنا تصرفون. لا يهدي لا يهتدي. يأتهم تأويله ولم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا به في الكتاب. ينظر إليك يبصرك ويعاين أدلة نبوتك الصادقة. أرأيتم أخبروني. بياتا ليلا. أثم أبعدما. ويستنبئونك يستخبرونك. بالقسط بالعدل. تفترون تكذبون. شأن أمر من أمورك. تفيضون تشرعون فيه وتعملونه. يعزب يغيب. مثقال ذرة زنة نملة صغيرة. سبحانه تنزه وتقدس. سلطان حجة ودليل. كبر عظم. فأجمعوا أعزموا وأعدوا. غمة مستترة. اقضوا إلي اقضوا علي بالعقوبة. تنظرون تمهلون. الفلك السفينة. خلائف يخلفون المكذبين في الأرض. نطبع نختم. وملئه أشراف قومه. لتلفتنا لتصرفنا. الكبرياء العظمة والسلطان. ويحق يثبت ويعلي. لعال لجبار مستكبر. المسرفين المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. مسلمين مذعنين له بالطاعة. لا تجعلنا لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا أو يفتنوا عن الدين. تبوأ اتخذ قبلة مساجد تصلون فيها عند الخوف. اطمس على أموالهم أتلفها. واشدد على قلوبهم اختم عليها حتى لا تؤمن. فاستقيم اثبت على الدين واستمر على الدعوة. ولا تتبعان لا تسلكا. وجاوزنا قطعنا. بغيا وعدوا ظلما وعدوانا. ننجيك نخرجك من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض. آية عبرة. بوأنا أنزلنا. مبوأ صدق منزلا صالحا بالشام ومصر. الممترين الشاكين. حقت وجبت. فلولا فهلا. الخزي الذل والهوان. الرجس العذاب. وما تغني لا تنفع. خلو مضوا. أقم وجهك للدين. أقم نفسك على الإسلام مستقيما عليه. حنيفة مائلا عن الشرك إلى التوحيد.